سنن الترمذي البيوع الكلام على باب ثمن السنور. نعم تفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر. حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: وعلي بن خشرم. مقرونا بعلي بن خشرم، علي بن خشرم الإمام الحافظ الصدوق. نعم. روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أنبأنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الإمام القدوة الحافظ. قال أحمد: هو أصح حديثا من أبيه. لما سئل ابن المديني قال: بخن ثقة مأمون، وهذا من أعلى درجات التوثيق. قال عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران قال الذهبي: إذا قال أخبرنا وحدثنا فعد عليه بالنوارث. قال عن أبي سفيان. طلحة بن نافع الواسطي وهو من ثقات الأذات قال أحمد: لا سبي بأس. أما ابن معين فقال: لا شيء. ولا يؤخذ بقول ابن معين هنا أن النسائي قال لا سبي بأس، وهذا توثيق لابن أبي سفيان. نعم. قال عن جابر رضي الله تعالى عنهما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي، وجابر من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنوري. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله. وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى من الثقات. نعم. لا في نفس الباب ثمن السنور. نعم السنور. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني الثقة الثابت الأمين، اختلط في آخر عمره وكان يتلقى عاميا وفيه شيء من التشيع، لكنه ثقة ثابت أمين شيخ الإمام أحمد. قال أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني. أيضا من الثقات. قال عن أبي الزبير. عن أبي الزبير عن جابر صحيح. عن أبي الزبير وهو قال علماؤنا من أوائل العلم، رواه له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال. جابر صحابي ابن صحابي. نعم. من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. عامة الكلام إجمالا بقى الآن، الكلام إجمالا على هذه المسألة، مسألة ثمن السنور في الحديث، وأن مسلم نهى عن ثمن السنور. في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه حديث ضعفه العلماء، وفيه ما فيه كما قلنا من علامات أيضا أبي الزبير عن جابر، ورواه أبو داود وابن ماجه. وفي قولي هذا حديث غريب وعمر بن يزيد لا نعرف كبير أحد، يعني كما قال الإمام كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق، يعني هل ترفع جهالته من هذا أم لا؟ الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال النسائي حديث منكر. قال النسائي حديث منكر، فهذا الحديث لم يصح. وقال المنذري في إسنادي عمر بن زيد الصنعاني، وهمت أنا لما قلت ثقة ففيه جهالة. قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير، أكثر في ذلك فخرج عن حد الاحتجاج، فأزيل وهمي الآن، أخرج في ذلك أكثر من ذلك فخرج عن حد الاجتهاد. فعلة الحديث عمر بن زيد. وأما المسألة هي مسألة السنور، وبيع السنور، لأنه قال أن سلم الكلب مع السنور في النهي عن ثمن السنور. المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول هو قول جماهير السلف والخلف، هذا قريب من قول الأئمة الأربعة، يقولون بأن ثمن السنور حلال، بيع السنور أو شراء السنور حلال، واحتجوا على ذلك أو يستدل لهم على ذلك بالأصل، إذ الأصل في المعاملات الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، ويستدل لهم أيضا على ذلك بأنهم قالوا والهر فيها منافع، الهر فيها منافع، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه. ومن ناحية النظر أيضا فالهر طاهرة، ففارقت الكلب، الهر طاهرة ففارقت الكلب، والدلالة على ذلك أن الرجل لما أصغى لها الصحابي الجليل الإناء ماذا قال؟ الدكتور تامر بيقول السنوري الهر القط، يعني مفيش حد يعرف القط؟ نعم، قال تعجبين إنها، لا قال لا، استدل أولا في الرواية قال إنها ليست بنجس، وقالت أم ماريا جزيت الجنة نعم قالت من الطوافين عليكم والطوافات، فيها دلالة على الاستعمال والانتفاع، من الطوافين عليكم والطوافات هذه دلالة على الانتفاع، فهذه من الناحية النظرية. ثم قلبوا المجن وقالوا من قال بالتحريم يستدلون بحديث نهى عن ثمن الكلب والسنور، وهذا حديث مضطرب، اضطرب فيه اختلف فيه على الأعمش، ولذلك قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور، وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش واختلف عليه في رواية هذا الحديث. فقالوا هذه أدلة تدل على جواز بيع السنور، وخالف في ذلك جمع من التابعين الفقهاء السبعة، وهو قول أبي هريرة من الصحابة وقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، قالوا بحرمة بيع السنور، واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور فزجر عن ذلك، زجر دلالة شدة النهي، فزجر عن ذلك. قالوا فقد ورد النهي عن بيع السنور وعن ثمن السنور، والأصل في النهي التحريم، والزجر دلالة على التحريم. والأمر الآخر قالوا أدلة القوم لا تشفي، فأما ما قالوه بأن الأصل في البيع الحل فقد جاء الناقل عن الأصل، زجر النبي عن ثمن السنور، ولما قالوا بأنها طاهر ففارقت الكلب، لأن الذين يقولون بالحرمة يقولون بنص الحديث وأيضا بالاقتران بدلالة الاقتران، لأنه نهى عن ثمن الكلب والسنور ودلالة الاقتران دلالة على النجاسة، لكنها افترقت لأنهم قالوا الحديث صريح قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وقال إنها ليست بنجس، وهذا يعترض عليه، ينتقد بالخمر على الراجح بأنها طاهر ويحرم بيعها، فليست هناك ملازمة بين حل البيع والطهارة، مع أننا نقول لا يصح بيع النجس، لكن ليس كل طاهر مبيع فلا ملازمة، وأيضا قالوا بالانتفاع قلنا وليست ملازمة أيضا، ليس كل ما ينتفع به يصح بيعه، فالكلب ينتفع به ككلب حراسة وكلب صيد ينتفع به ومع ذلك حرم بيعه، فانتقد ما قرروه، فيبقى ويسلم لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زجر عن ثمن السنور، وكما قلت الجماهير من السلف والخلف قالوا بجوازها، وأنا أدين الله جل في علاه بحرمة بيع السنور، وإن كانت بالهبة أو الإكرامية كما قالوا يصح بالكرامة، يعني لو امرأة عندها هر وولدت فأهدت، فلما أهديت هذه الهر لامرأة أعطت مالا كرامة لها ذلك، أما البيع بالشرط والبيع بالاشتراط فلا يجوز، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن ثمن السنور. هذا الراجح الصحيح الذي أدين الله به خلافا لقول الجمهور، وقلنا بالرد على قول الجمهور بأن الأصل الحل، جاءنا الناقل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وادعاء الاضطراب لو قلنا بالاضطراب سلم له من دليل صح البيع، لكن لم يسلم لهم الاضطراب الحديث صحيح مسلم كالشمس، فصح الزجر وصح النهي عن ثمن السنور، فيكون الصحيح الراجح حرمة بيع السنور. وما قاله الجمهور ضعيف لأنهم ضعفوا الحديث، والحديث صحيح، والحجة والأحكام مرتبة على صحة الأدلة. الفوائد المستنبطة: دلالة الاقتران بالقرائن تقوى، نهى عن ثمن السنور والكلب، وأيضا قد تضعف لأنها طاهرة ونجسة. الثاني: لا تلازم بين الطهارة وصحة البيع. وأما في حديثنا عن أكل السنور وبيعه وثمنه كأنه إشارة أنه يحرم بيع السنور، يعني لو قال قائل بأن حرمة بيع السنور لأكله ويصح بيعه للانتفاع به لكان قولا وجيها، كالكلام على الحمير، فالحمير يحرم بيعها لأكلها ويصح بيعها للانتفاع بها، لكننا قلنا بأنه لا يصح لعموم زجر النبي صلى الله عليه وسلم، وثمن السنور حرام، لكن لو كان فيه الهدية والكرامة صح ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من الدروس اليوم، ولله الحمد والمنة. لو في أي أسئلة تفضلوا. الدكتور حسين يقول: طيب شيخ، الهر والهريرة والسنور هل هي أسماء لنفس الكائن؟ نعم، هو لا، هو دكتور حسين، هو كل هذه الأسماء لمسمى واحد. الهريرة تصغير للهر. مماريه تقول: هل يجوز بيع الطيور الملونه واسماك الزينه والسلحفاه؟ نعم يجوز، لان الانتفاع بها هنا انتفاع معنوي لحسن النظر اليها، نعم يجوز. واياك يا نورلي، نفع الله بك اهل ماليزيا جميعا وثبتك على الطلب. بيع الثعابين لا يجوز الا اذا يعني خلعوا الاسنان لها او السم، يعني كانت عاريه عن السم فيجوز بيعها، لأنه يقال صراحة إذا كان من أجل الجلد، فإن كان الجلد يطبخ على قول الشافعية فيصح استعماله. نعم جلود الأحزمة وجلود الحقائب اللي أنت عمال تدفع لها، فاهم؟ وهذا على قول الشافعية يجوز خلاف الحنابلة، لأنهم يرون أن مأكول اللحم وغير مأكول اللحم يطهر بالدباغ. نقول يقول: الخطيب يخطب يوم الجمعة ويحمل العصا على ده. نعم، إن السلام كان يتكئ على العصا، كان يتكل وسلم على العصا، وكان إذا دعا أشار بإصبعه. هل الحديث إذا ظننت فلا تحقق على إطلاقه أم مقيد؟ الحق أن الحديث إذا ظننت فلا تحقق على إطلاقه ليس مقيدا، إلا إذا كان فيه إفساد على العامة، إذا كان فيه إفساد على العامة فيحقق. يبقى المسألة هنا مرتبطة بالضرر الذي يكون على العامة، لكن إذا ظننت فلا تحقق عام، فقط مقيد بتوقع الضرر على العامة، فيبقى لابد من التحقيق حتى يمنع الضرر الذي يقع على العامة. فإن لم يقع وإن تبين أنه لا يقع ضرر على العامة فلا بد أن لا يحقق وجوبا. الثعابين ليست من الخبائث؟ لا، ليست من الخبائث. هي نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فواسق، قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. لكن ولذلك أنت لو انتبهت لقولي ماذا قلت؟ قلت لو نزع السم صح بيع وشراء. امين يا رب العالمين، حفظكم ربي، يسر عليكم امركم. جزيت الجنة اياتها الملقبة بفوض امر الى الله، جزيت الجنة. يقول شيخنا صاد نفعنا الله بعلمك سائل يسأل: لي بنت وتقدم لها رجل صاحب دين وعقيدة سليمة ولكن ليس له مال، فهل لي ان اطلب منه مهر مقدم لابنتي حفظ القرآن، يعني أشارت عليه تحفيظ القرآن لابنتي، ومهر مؤجل هو الذهاب إلى الحج، وهل في ظلم لأحد منهما؟ ما توجيبه؟ ما شاء الله، من هذا؟ ألا يقدم يده فنقبلها؟ ولا نعم رجل هو؟ ذكرنا سيد المسيب حفظه ربي، والله يقدم نقبل يده، حفظه ربي وأحسن إليه، والله يبشره بسعة الرزق وبسعة العيش ورغد العيش، ثم إن شاء الله تكون خاتمة الخير ورب العزة. وبشره بذلك. نعم له أن يقول هذا، لأنه الإسلام قال التمس ولو خاتم من حديد، ثم قال زوجتك على ما معك من القرآن حفظه ربي. الله أكبر، ولا نعم الرجل هو، ولا نعم البنت هي، ولا نعم الزوج هو. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإياه أن يرده، حفظه ربي، شكر الله له، انقل له تحياتي وشكر الجميع له على ما هو عليه. نعم أحسن الله، أمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا يا حارث. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.